بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان ولم يشاء لم يكن. في هذا يبين المؤلف رحمه الله أن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا هو مقتضى الكمال لله جل وعلا والذي يدل عليه العقل أيضا، فإن الله تعالى هو مالك وخالق هذا الكون ومالكه وهو المتصرف فيه، فلا يمكن، يستحيل أن يوجد من يتصرف مع الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بتصريف هذا الكون كما أنه المنفرد بخلقه سبحانه. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة معلومة. وكل شيء يجري بتقديره، تقدير تقدم يعني الكلام فيه، وأن الله تعالى أمر القلم أن يكتب كل ما هو كائن فكتب. كل شيء يجري بتقديره، يعني ما قدره سابقا، ومشيئته، ومشيئته تنفذ. ومشيئته، هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد هو الذي يختار فعله، وأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، فالعبد هو الذي يشاء فعله ويخلقه. هذا شك أنه قول باطل، لذلك يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم بهذا جعلوا للكون خالقين، الله تعالى هو الخالق والعبد يخلق فعل نفسه، والله تعالى لا مشيئة له في ذلك، والعياذ بالله. لا شك أنه قال باطل، وكيف يشاء العبد ما لا يشاءه الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه فيقول: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مقتضى أيضا العقل، فإن الله تعالى هو الخالق، والعقل يقضي بأن خالق الشيء منفرد بخلقه هو الذي ينفرد بتدبيره، وما عداه مخلوق مربوب ليس له من الأمر شيء، لأنه لا يملك نفسه، لم يخلق نفسه ولا يتصرف في نفسه، فكيف يخلق فعله؟ لكن الذي ألجأهم إلى ذلك هو سوء الفهم، سوء الظن بالله جل وعلا، أنهم تصوروا أنهم لو أثبتوا أن الله تعالى هو الذي يخلق معصية العاصي وكفر الكافر وأنه يشاؤه لصار في هذا ظلم، كيف يقدر الله عليه ويخلق فعله هذا الفعل الخبيث ثم يعذبه عليه؟ هذا الذي أشكل عليهم وضاق عطنهم عن الجمع بين الأمرين، بين إثبات القدر وبين إثبات المشيئة للعبد. وهذا أمر واضح بالنسبة لمن هداه الله كأهل السنة والجماعة، فإنهم لا خلاف بينهم في إثبات الأمرين: الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد ولا يشاءون إلا بعد مشيئته سبحانه، وأن العبد مخير فيما يتعلق بالدين والعمل، وأنه لا إجبار، ولا يلزم من إثبات القدر الإجبار. فالله سبحانه وتعالى عالم ما سيعمل العباد، فكتب جل وعلا ما سيعملون، وقدره وعلمه كتبه، ولا بد أن ينفذ كما كتبه جل وعلا، لكنه مبني على اختيار العبد، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن العبد مختار، ولا يمكن أن يقال مجبر والله تعالى يقول إنه مختار، هذا تكذيب لله. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله تعالى أخبر في هذه الآيات أن العبد مختار وأنه يشاء، وهذا هو الواقع أيضا. فإن كل أحد عاقل يفرق بين الفعل الاضطراري الذي لا خيار فيه والفعل الاختياري، هذا معلوم بالعقل والضرورة، لا يكابر لا ينكر هذا إلا مكابر. لو أن شخصا سقط تدحرج وسقط على آخر فإنه يعذره، يقول سامحه، يقول لك آسف غصبا عليه طحت، يقول لا معليش وكذا، يرى أنه تدحرج عليه بدون اختيار، زلت قدمه سقط تدحرج عليه فيعذره. لكن لو جاء آخر وصفعه وقال له والله آسف غصبا علي هذا قدر وبدون اختيار، لا يمكن أن يقبل. ولذلك نفس القدرية هؤلاء الذين ينكرون والذين والقدرية الآخرون الجبرية الذين يثبتون القدر، أن هذا على طرفي نقيض، لا يمكن أن يطردوا قولهم في إثبات القدر، وأن الجبرية يقولون أن الإنسان مجبر على فعله. هؤلاء يتصوروا الجبر أولا ثم هربوا منه إلى إنكار القدر وإنكار المشيئة والعياذ بالله، وأولئك استسلموا للقدر وقالوا أن الإنسان مجبر، كلاهما على ضلال مبين وضلال عظيم. لكن الجبرية أعظم ضلال من القدرية نفاة القدر. ليس معنى هذا أن نفاة القدر مذهبهم سهل، لا بل هو عظيم الضلال، لكن إذا ما قارنا بين الضلالين نجد أن الجبرية أشد ضلالا من القدرية، لأن مذهب الجبرية هذا مذهب فاسد لا يمكن أن تقوم عليه حياة أبدا، حتى هم يضطرون لإنكاره ولا يمكن أن يطردوه. لو جاء واحد وصفع واحد منهم وقال والله أنا مجبر مكتوب عليه، مدام حصلت هذه الصفعة فأنا مجبر مكتوب عليه لا خيار لي، هذا مذهبهم الجبر، ما يقبل منه، ولو قبل هذا لفسد الحياة، هذا يقتل وهذا يسرق وهذا يزني وهذا يفجر، والكل معذور لأنه مجبر، مدام أنه وقع فهو قدر وليس له خيار فهو معذور. هذا يخالف الفطرة ويخالف ولا يمكن تقوم عليه حياة، يعني لو فتح الباب لفسدت حياة الناس، صارت فوضى، هذا يقتل وهذا يسرق وهذا يضرب وهذا يزني وكذا، فلا يمكن تقوم حياة على هذا، فهذا يفسد الدين والدنيا ولا يمكن أن تقوم معه حياة. فإذا المقصود أنه أن المؤمن يجمع بين النصوص، يسلم أن الله تعالى علم ما العباد فاعلون وأمر القلم فكتبه، وأنه سبحانه وتعالى لا يحصل إلا شيء إلا بمشيئته، وأنه هو الذي يخلق أفعال العباد. هذه أربعة أمور، من كفر بواحد منها لم يؤمن بالقدر، لابد من الأربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فهؤلاء منهم من أنكر القدر ليهرب من الإجبار، ومنهم من أثبت القدر وأثبت الإجبار وأن الإنسان مجبر. وكيف يعذبه وهو مجبر؟ قالوا ملكه يعذب من يشاء يفعل ما يشاء، أن يتصرف في ملكه، لكن هذا باطل، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب واحدا بغير ذنب، فالله تعالى حرم الظلم على نفسه ونزه نفسه عن الظلم في الآيات الكثيرة في حديث القدسي. فالمقصود أن المؤمن يجمع بين هذين الأمرين، يقول نعم الله تعالى علم وكتب وهو الذي يخلق فعل العبد ويشاءه، ولا يمنع أن يكون العبد له مشيئة لكنها بعد مشيئة الله جل وعلا. فمن علم الله في قلبه خيرا أعانه وهداه ووفقه وأعانه، كما سيأتي في كلام المؤلف أنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ومن علم من قلبه الشر والخبث والفساد فالله سبحانه وتعالى يخذله ولا يوفقه لفعل الخير عدلا، لأنه هو الذي ضل فأضله الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن نتابع كلام المؤلف هنا، يقول ومشيئة تنفذ لا مشيئة العباد إلا يعني مشيئة العباد لا تنفذ إذا لم يشاء جل وعلا، لكن إذا شاء ومشيئة العبد تحت مشيئة الله فإنها تنفذ إذا شاء الله، لكن مقصود المؤلف أنها لا تنفذ من غير مشيئة الله إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. هذا واضح. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم هذا واضح. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا، لأن العبد ليس له حق واجب على الله جل وعلا، فمن اختار الخير علم الله تعالى من قلبه الصدق والهدى والخير فالله جل وعلا يهديه ويعينه، يهديه يشرح صدره ويعينه على هذا الفعل، هذا فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك إذا ذكر الله تعالى الجنة والنعيم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل منه، وليس العبد حق على الله جل وعلا. فمن اختار الخير هداه الله فضلا، لأن هذا عطاء من الله ومنه، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما أعطاه، وليس لأحد على الله حق واجب. أما قوله عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، قل هذا حق تكرم الله به وقطعه على نفسه سبحانه، فليس هو حق واجب يعني يستحقه العبد لذات العبد ولفعل العبد، لا، هذا كرم من الله جل وعلا وضعه جعله على نفسه سبحانه ووعد به وهو لا يخلف الميعاد سبحانه، لكنه ليس من العبد لاستحقاقا وإنما هو فضل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم جنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رحمة يعفو بها عن السيئات والفضل يتقبل به الحسنات فيجازيه عليها، ولو شاء جل وعلا لم يقبل من أحد الحسنة، الله غني عن العالمين، ولكنه سبحانه وتعالى يقبل الأعمال فضلا منه جل وعلا. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، على هذا العدل، إنسان أعرض الله غني عنه، مدام أنه أعرض زار فالله سبحانه وتعالى لا يهديه ولا يعطيه لأنه لا يستحق الفضل، ليس محلا قابلا للفضل، مدام أنه خبيث وأنه أعرض عن الله فالله غني عنه، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فالله سبحانه وتعالى يضل هذا الخبيث يضله عدلا، عامله باختياره، هو اختار الشر فعامله بما اختار لنفسه. لكن لو قال قائل ضلاله الأول أول معصية فعلها، لأن بقية المعاصي يفعلها جزاء على المعصية الأولى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن لو أورد مورد وقال أول معصية فعلها هذا الشخص كيف مكنه الله من فعلها وأعانه عليه وخلى بينه وبينه ولم يكن له معاصي من قبل حتى يكون جزاء لمعاصيها الأولى، واضح السؤال ولا مو واضح؟ هذا أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على نفسه وجاب عنه. نعيد السؤال مرة ثانية، يعني نقول الآن هذا الشخص الله سبحانه وتعالى يضله يزيغ قلبه، مثل الذي يزني مرة مرتين وثلاث، الله كل ما هم بالزنا الله قدر له الزنا ومكنه منه عقوبة على زناه الأول وعلى ترك للصلاة وعلى فعل للربا وكذا، فيعاقبه بمعصية أخرى على عقوبة على معصيته الأولى، هذه عقوبة دينية، وفي عقوبة دنيوية بالمصائب، وفي عقوبة أخروية بعد الموت، فالعقوبات أنواع، فمن أعظم العقوبات العقوبة الدنيوية وهي أنه يزيغ قلبه فيمكنه الله من معصية ثانية جزاء الوفاق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن لو قال قائل أول معصية فعلها شخص معين، أول زنا، أول ربا، أول فجور فعله، الله تعالى مكنه منه لأنه حصل، فإذا هذا عقوبة على ماذا؟ يعني عقب الله، قد يقال عقب بلا ذنب، لأنه يعني أول مرة يفعل هذه المعصية، فما هو الذنب الذي فعله حتى يعاقب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاب عن هذا بقوله، قال إن أول معصية فعلها هي ترك الإيمان بالنسبة للكافر، ترك الصلاة أو أي واجب من الواجبات، والترك هذا ليس بشيء، فلا ينسب إلى الله جل وعلا لأنه عدم، والعدم لا ينسب إلى الله، فهو الذي ابتدأ الشر من نفسه، ولم يعني ما الله عز وجل ما فعل به شيئا، لأن الترك عدم والعدم ليس بشيء فلا ينسب إلى الله. يعني هذا هو رأي الشيخ رحمه الله، إنه أول معصية ترك، إما ترك الإيمان إذا كان كافرا، أو ترك بعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، فهذه هي المعصية الأولى، إنه ترك الواجب ثم بعد ذلك صار يمكن والله تعالى يزيغ قلبه عقوبة له على تلك المعصية الأولى، ثم يفعل ثانية فتتوالى عليه العقوبات الدينية بناء على فعله تلك المعصية الأولى. ولذا فإنك تجد أن بعض الناس والعياذ بالله في آخر الحال لا يستطيع ترك المعصية ولا يكون معذورا، وهذا ما في إشكال. قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يصل به الحال إلى أنه لا يستطيع أن يسمع وأن يستجيب، مثل والعياذ بالله الذي يدمن المخدرات أو الدخان أو نحوها من المعاصي، يصل به الحال أنه لا يستطيع الانفكاك، كأنه مسلسل، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للبخيل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، شبه البخيل بماذا؟ بالذي عليه جبة من حديد قد انضمت يداه ولا قوتيه. فقال أبو هريرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في جيبه، قل فيجهد أن يوسعها فلا تتسع، يعني مثل مقيد بالحديد. هل المقيد بالحديد يستطيع أن ينفك؟ يستطيع، هذا يصل بالحالة كأنه مقيد، لا يستطيع أن يدفع الزكاة ولا غيره من الواجبات كالذي مكبل بالحديد. لكن هل هو معذور شرعا؟ الجواب لا، لأن هذه عقوبة على المعاصي القديمة والعياذ بالله، حتى وصل به الأمر إلى هذا الحال، وهو المفرط وهو الظالم لنفسه. لكن من شاء الله أن يهديه هداه، ولو وصل إلى هذه الحال من الكفر ومن الفجور، لكن الغالب والعياذ بالله أنه قلما يهتدي، مثل أصحاب البدع، لأن البدع كبار قد تصل إلى الكفر، فصاحب البدعة قل ما يتوب لأن فعله كبير فيعاقب بعقوبات كبار، على حسب المعصية تأتي العقوبة، فقل ما يتوب. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعة والعياذ بالله. وهذا في الغالب، يعني يندر ملايين المبتدعة يتوب أفراد قلة، والغالب أنهم والعياذ بالله لا يتوبون. يعني أول معصية ترك ثم يعاقب على هذا الترك فيفعل بعدها الفعل هذا، الله شاء قدره شاءه وعانه عليه عقوبة له على الفعل الأول، على الترك الأول. هذا الظاهر، أنه الله عز وجل يقول الذين اهتدوا زادهم هدى، الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يعني يمكن عبدا صالحا من معصية بدون سبب منه، هذا العدل، لأن الزيغ عقوبة، والعقوبة لا تكون بلا ذنب، فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. أما بالنسبة لمصائب الدنيا هل معلوم أنها ليست قد لا تكون عقوبة تكون ابتلاء، وهي غالبا ما تكون عقوبة، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكن لو قدر أن نصيب شيء أكبر أو أكثر، لكن يعني ظاهر النصوص أن حتى مصائب الدنيوية أنها بسبب الذنوب، وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن مصائب الدنيا ما فيها إشكال، يعني أمر سهل، لكن بالنسبة لمصيبة الدين هذه مصيبة عظيمة ولا تكون بغير ذنب. هذا يعني معنى كلام رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. بين الفضل، فالمطيع الله سبحانه وتعالى يعطيه يمكنه من الطاعة ويعينه عليها فضل، يعني ما له حق على الله، هو محل، ومثل الفقير الذي يعرض إناءه، إن شاء الغني وضع فيه طعاما أو مالا، وإن شاء صرفه من غير شيء. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في حديث: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. والحديث جاء بألفاظ متقاربة وأصله صحيح في السنن عند الترمذي وغيره. قال يعني ما الحكمة من هذه الفترة، ما الحكمة أنه مهما كان العامل مجتهدا ومشمرا لابد أن يأتيه فترة، تأتيه أوقات يضعف، يترك بعض الأعمال الصالحة وكذا ويفتر. منهم من يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات ويترك السنن، هذه فترة المهتدي، هذا على خير لأنه ما فعل معصية ولا ترك واجبا. ومن الناس من يفتر فتزيد الفترة فيهوي حتى يصل إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا قد يهلك والعياذ بالله. فالفترة هذه ركدة، هذه فيها خطورة على العامل، إن لم يثبت يتدارك نفسه قد ينزل حتى ينحرف. فما هي الحكمة من هذه الفترة التي لا يسلم منها أحد؟ لكل عامل فترة، ما استثنى أحد، والله أعلم حتى الأنبياء تحصل لهم. ما هي الحكمة؟ قال المقيم رحمه الله: حتى يعلم العبد أن كل عمل يعمله أنه بتوفيق الله، وأنه فضل من الله، وأنه لو خلي إلى نفسه لوقف فتر مثل ما فتر الآن. لأن العامل كما تعلمون إذا اجتهد يكون العجب قريبا منه جدا، وقل من ينجو منه، لكن بين مستقل ومستكثر. فالعجب من أخطر الأدواء التي تعرض للعامل. وذلك روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن فيكم أقواما يعملون ويدأبون، يعني يجتهدون الليل والنهار في العبادة، قال: فيعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. هذا مثل الخوارج ومثالهم الذين يجتهدون يرون أنهم أحسن الناس وكذا، ولا يلتفتون لناصح ولا يقبلون من معلم، هذا أخطر ما يكون على المجتهد في الطاعة. فالله سبحانه وتعالى يكسر نفس هذا العامل بهذه الفترة، يخلى بينه وبين نفسه فيفتر، فإذا فتر علم أن عمله الأول كان محض فضل من رب العالمين جل وعلا، هو الذي شرح صدره وهداه وعانه ويسر له الأسباب حتى عمل، ولو تخلى عنه لحظة لفتر كما فتر الآن. وش اللي حصل؟ لماذا فتر؟ كان يقوم الليل وكان لا يفتر من قراءة القرآن والذكر والعمل الصالح، ثم فجأة بدون سبب واضح يفتر، بدون سفر بدون مرض بدون شيء يفتر بدون سبب. حتى يعلم العبد أنه ضعيف وأن هذا كله محض فضل من الله تبارك وتعالى، فيرجع يتعلق بالله ويبرأ من حوله وقوته ومن الاعتماد على النفس. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، متعال عن الأضداد. ليش قلنا متعال مع أنه خبر؟ هو مبتدأ، متعال خبر، والخبر الأصل أنه يكون مرفوعا، فلماذا هنا صار بالكسر وهو متعال؟ من يجيب بدر ما نصنعه؟ هذا المنقوص، هذا يسمى المنقوص لأنه كان فيه ياء تحذف الياء في الرفع والجر تخفيفا، فيقول تقول جاء قاض، أصلا تقول قاضي، هذا الأصل أنه الياء ثم ضمة، فتحذف الياء تخفيفا وتثبت في النصب لأنه لأن الفتحة خفيفة، أما الضمة والكسرة ثقيلة، فتقول جاء قاض، وتقول مررت بقاض تحذف الياء، والكسرة تعويض عن الياء المحذوفة. أما النصف خفيف فتقول رأيت قاضيا. الإعراب المنقوص معروف، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ايش الفرق بين الضد والند؟ الضد هو ايش؟ المخالف. ضد يعني مماثل، يعني بنفس القوة لكنه معاكس في الإرادة، هذا ضد، هذا يعني اثنان قويان متقاربان في القوة لكن أحدهما يأمر بكذا والثاني يأمر بكذا، فهذان ضدان ولا بد يحصل بينهما صراع، لأن هذا إرادته مخالفة لذاك فيحصل بينهما الصراع. متعال عن الأضداد يعني ما في أحد يضد لله جل وعلا يخالف أمره سبحانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما فيه، كلهم عبيد، والله جل وعلا هو المتفرد بالربوبية وهي الملك، الخلق والملك والتدبير، وما عداه فهو عبد. وأي عبد من هؤلاء العباد رفع رأسه قليلا قصمه جل وعلا، لأن الله تعالى لا يرضى أن يشاركه أحد في كبريائه وعظمته سبحانه. كل من تعاظم قصمه الله، كما قال جل وعلا، قال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال العز إزاري والكبرياء ردائي، وفي لفظ العظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالمتكبرون هؤلاء هم أصحاب النار والعياذ بالله، مثل ما حصل من فرعون والنمرود وقارون وهامان وأمثال هؤلاء. الله تعالى يقسم هؤلاء قسما شديدا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قارون خسف الله به الأرض أنه تعالى وتعالى وتعاظم بما أتاه الله من المال والجاه، فعاقب الله بنقيض قصده فخسف به الأرض، أراد العلو فعاقب الله بعكس ما أراد، فهو يتجلجل والعياذ بالله في الأرض إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث. والحديث ما ذكر فيه قارون لكن يعني ينطبق عليه، ولا ما هو بصريح في قارون. في الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام، بينما رجل يمشي تعجبه جمته وبرداه قد رجل جمته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل، أي ينزل وتضرب الأرض يمين ويسار، يتجلجل يعني يهوي ويتردد ما بين الجانبين، مثل الذي يهوي في بئر يضربه الجال هذا إلى الجال الثاني، ثم يضربه الثاني إلى الأول، وهكذا يتردد بين الجانبين. قال فهو يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. فإذا كان هذا في رجل منكر، فقارون من أعظم من تكبر وخسف الله به، فالظاهر أنه مثل هذا، لأن قارون إن لم يكن مثله فهو أعظم، لأنه ذكر الله تعالى أن مثالا للمتكبرين وجعله عبرة للعالمين، ثم قال تعالى في ختام القصة، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذا فإن العبادة تقوم على أمرين، المحبة والذل، المحبة والذل، هذه أركان العبادة، المحبة والذل. لكن قال طريق معبد أي مذلل، فكل من كان أكثر تواضعا كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا رواه مسلم. وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: من تواضع لي هكذا وأشار بكفه إلى الأرض ونزلها رفعته هكذا ورفع يده إلى السماء، تواضع لي هكذا رفعته هكذا، يعني على قدر ما يتواضع لله يرفعه الله جل وعلا. ولذلك لما خير نبينا عليه الصلاة والسلام بين الملك والعبودية اختار العبودية بإشارة من جبريل عليه السلام، فاختار الله له العبودية ليكمل فضله وشرفه ورفعته، مع أن الملك جائز لكنه مفضول. في أنبياء ملوك مثل يوسف وداود وسليمان عليهم السلام، لكن العبودية أكمل وأفضل لأنه أكثر تواضعا فيكون أكثر رفعا. لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، فإذا قضى الله أمرا فإنه لا يرد، هذا لا شك، كما قال تعالى في حديث القدسي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، قال تعالى: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. والله سبحانه وتعالى يقول: لا معقب لحكمه، فإذا قضى الله أمرا نفذ. لكن كما تقدم قد يرد قدر بقدر، والكل من الله، هذا ما في إشكال، لكن إذا قدر الله شيئا فلا يمكن لبشر أو لمخلوق سأيا كان أن يرد قدر الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا يجعل الإنسان يسلم عبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فإذا استشعر العبد هذا ارتاح واطمأن، سلم أمره لله مع الأخذ بالأسباب، فلم يكن عنده اضطراب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا على ما ولا تفرحوا بما أتاكم. فلا فرح عند حصول النعم لأنها بقدر الله وبفضل الله لا من حوله ولا قوته، ولا حزن عند المصائب لأنها بقدر، والله سبحانه وتعالى يبتليه، إن صبر فهو خير له وإن جزع صار شرا له. ولا معقب لحكمه. ايش معنى معقب؟ معقب في اللغة يعني مؤخر، عقب أي تأخر. ولذلك قال تعالى عن موسى عليه السلام: ولا مدبرا ولم يعقب. ايش معنى لم يعقب؟ يعني لم ينتظر، في قول انه لم يرجع، ان عقب تطلق على رجع تطلق على بقي من المكث في المكان. قال: ذهب وعقب يعني رجع، ويعقب يعني يبقى. المقصود انه لا بمعنى معقب لحكمه، اي لا راد، او بمعنى لا مؤخر. لا هو صحيح، العقب رجع فلا يعقب، يعني لا يرد أمره، إذا جاء لا يرجع، لا أحد يرد يرجعه. ولا معقب أي لا مؤخر، فإذا قضى الله أمرا فإن هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يرده ولا يستطيع أحد أن يؤخره، فلا بد أن يقع في الوقت الذي شاء الله جل وعلا. ولا غالب لأمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذا فيما يتعلق بالربوبية والقضاء والقدر. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، إيمان بالقدر وبالربوبية والتسليم. ولا شك أن هذا له عاقبة حميدة على العبد، إذا آمن بهذه الأمور اطمأن وارتاح واستقرت نفسه ولم ينازع قدر الله مع الأخذ بالأسباب، لكنه يكون مطمئنا. وأما من لم يؤمن بالقدر فتذهب نفسه حسرات والعياذ بالله، لأنه يتخيل ويتصور أنه لو لم يفعل كذا ما صابه كذا. تقطع نفسه حسرة. يعني إنسان مثلا أسرع قليلا أو فرط في شيء وصار لحادث وانكسرت قدمه أو انكسر ظهره ويتذكر السبب يقول لو ما أسرعت كان ما انكسر ظهري. وليقول الآن لو مثلا يبقى 20 سنة على الفراش أصيب بشلل بسبب ذلك الحادث فيبقى طوال عمره ويتحسر تجزع لأنه يتصور أنه لو ما أسرع أو لو ما سلك الطريق الفلاني أو لما خرج ما سافر في اليوم الفلاني كان ما أصابه ذلك الحادث ولم يصبه ذلك الشلل فيبقى متحسرا طوال العمر. فاتته الدنيا والآخرة. الدنيا ما فاده التحسر بل صار وبالا عليه وحزنا وألما، والآخرة فاته الأجر وباء بالإثم. لكن من آمن قال الحمد لله، هذا قضاء وقدر لا يمكن أن يرد، لا بد أن يقع، ما حاجة للحزن. الله خلقه ومن ما أراده الله جل وعلا يبتليه بهذا الشلل أو بهذا العمى أو بنحوه، فيقول الله أراد أن يبتلني بهذا الحادث أو بهذا المرض، فصبرا لأمر الله وتسليما، والعوض عند الله في الآخرة. وتراه مطمئنا مرتاح البال لا يشعر بشيء من القلق والحزن والألم، بل يرجو ثواب الله جل وعلا، فيحصل الطمأنينة والرضا وبرد العيش في الدنيا، ويحصل له الثواب العظيم في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث جابر رضي الله عنه يقول إذا رأى أهل العافية ما يعطى أهل البلاء في الآخرة تمنوا أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض لكثرة يعني ما يرون من العطاء الذي يعطاه أهل البلاء. الإنسان يؤمن ويسلم ويفوض أمره إلى الله، لكن بعد الأخذ بالأسباب احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز أو ولا تعجزا تأكيد. فإن أصابك شيء يعني بعد الحرص والأخذ بالأسباب احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله في وضبطت قدر الله وما شاء فعل. ولذا فإن العلماء يقولون إن أكمل الناس أخذا بالأسباب وتوكلا على الله هم أقل الناس إيش تحسرا على ما يقع، والمفرط في الأسباب والتوكل هو أكثر الناس جزعا لأنه يتألم على أنه ما فعل السبب الفلاني ما فعل السبب الفلاني، مع أنه خلاص هذا أمر قدره حتى لو ما فعل السبب فلان مثلا إنسان سافر على السيارة وهو يذكر أن الكفرات يعني فيها خلل أو بعض المحركات فيها خلل لكنه تزاهل قال يستر الله ويا الله بس ما عندي وقت أصلح السيارة وبنمشي، وسافر وفي الطريق انفرط الكفر وانقلبت السيارة وانكسر أو مات معه أحد من معه، فإنه سيتحسر يعني يلوم نفسه ويجد ألما وحسرة يقول لو صلحت السيارة كان ما مات ولدي فلان أو ما حصل كذا، يعني يجد حرقة وحسرة لأنه فرط في سبب من الأسباب. لكن حتى لو فرط هذا أمر الله، يجب عليه أن يصبر ويسلم ويتوب إلى الله مما فعل، لأن التفريط ما يجوز، ترك الأسباب يأثم عليه لأنه ألقى بنفسه التهلكة، لكنه يصبر ويرضى ويسلم. لكن تجد الشخص الذي أخذ بالأسباب فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، ذهب وصلح السيارة وفعل كل ما يستطيع ولم يسرع سرعة خطرة ولم يخطئ بشيء يعني عن تهاون، ثم وقع قدر الله عليه وقع حادث، فإنه ما يحزن ولا يتألم ولا يعترض ولا يجزع، يقول هنا قدر الله ما شاء فعل، إنه ما في شيء قصر فيه حتى يلوم نفسه. ونقف على قول المؤلف وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد المصطفى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.